أشهد أن لا إله إلا الله والصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وان تبع هداه اليوم الدين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تهديد من الله سبحانه وتعالى لكثير من الناس، وأنت إذا وجدت مثل هذا فعده تهديدا لك، فأنت المقصود وأنت المستفيد وأنت المنتفع. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إنما يأتي هذا التهديد لمن كان غافلا مبعثرا في حياته، تاه في الطريق وضاع منه هدفه، وأصبح يقوم وينام ويأكل ويشرب وغافلا عن هدفه الذي لأجله خلقه الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس هكذا، حتى من أهل الاستقامة ربما يطول عليه الأمد فاعتاد أن يصلي، واعتاد ربما أن يحضر يعني درسا، واعتاد أن يسلك كثيرا من سبل الطاعة على سبيل العادة والإلف، وذهبت عنه روحه وغاب عنه قلبه وتاه في زحمة الطريق. فبينما هو كذلك كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يأتي يوم المساق وربما لما يستعد بعد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هيهات، ولا تحين مناص، إنما هي فرصة واحدة، وإنما هو عمر واحد، وإنما هي دار واحدة، وإنما هي جنة أو نار. ومن كان ناصحا لنفسه وأراد حينئذ أن يعمل فليعمل من الآن. عد نفسك قد ذهبت وعاينت، وفجأك ما تكره والعياذ بالله، فأردت أن ترجع لتستعتب وتراجع وتحصل وتتقرب وتنجو. عد أن الله سبحانه وتعالى، وتوهم أن الله سبحانه وتعالى ردك وقبل منك ذلك، وأنت الآن قد عدت إلى آخر فرصتك وإلى حيث المستعتب والعمل والجد والاجتهاد. فأرد الله تعالى من نفسك خيرا، وإلا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الرسول رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الأكل والشرب، باب ما يقول إذا قدم له طعاما. روينا في كتاب السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب أذكار الأكل والشرب، في بعض النسخ الآكل والشارب. قال الحافظ وهو الأنسب بقوله قبله: أذكار المسافر. تقدم أذكار المسافر على اسم الفاعل، فيكون أنسب أن يكون أذكار الآكل والشارب. هذا وجه هذه يعني النسخة، وإلا في النسخة التي بين أيدينا كتاب أذكار الأكل والشرب على المصدر، والأمر في هذا قريب وواسع. والأكل إدخال الجامد إلى الجوف، والشرب إدخال المائع كما هو معروف. وذكر فيه حديثا أو وذكر فيه أبوابا، أوله: باب ما يقول إذا قدم له طعام، في نسختك طعاما، وهذا تحريف ولحن ليس من المصنف. في بعض النسخ: إذا قرب إليه طعامه، والأمر قريب. روينا في كتاب ابن السني، إذا أنت في نصتك اجعلها إذا قدم له طعام بالرفع. روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله. والحديث فيه ضعف، وأشار إليه غير واحد من أهل العلم، والثابت أنه يسمي عموما، أما التسمية فثابتة في نصوص كثيرة هذا وما سيأتي بعدهم. وقوله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا هذا يحتمل البركة الحسية والبركة المعنوية، وكلاهما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما البركة الحسية كما وقع له من تكسير الطعام بين يديه، وسيأتي في هذا حديث أنس رضي الله عنه، وهناك حديث جابر أيضا في الباب، وهذا مما يعني تواتر تواترا معنويا أنه تكرر بين يدي الصحابة أن يحتاجوا إلى الطعام ولا طعام، أو الشراب ولا شراب، فيأتي الطعام الذي لا يكفي إلا يعني اثنان أو ثلاثة، كما فعلت أم سليم وصنعت طعاما خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش، وفي بعض الروايات معه 80 رجلا أو 70، هذه قصة مختلفة. وفي مرة في الحديبية جاء ومعه الجيش كله، ويضع يده في الطعام ويبرك فيتكاثر حتى يطعم من حضر، وفي الماء حتى ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة حسية. وأما البركة المعنوية فكذلك واردة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك الله في مكيالهم، فالبركة في المكيال، المكيال هو المكيال ولا يتغير، وإنما البركة في المعنى، بأن يكون غناؤه أعظم من غناء غيره مع اتحاد الحجم والقدر الذي فيه. كلاهما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مقصود كذلك لا يمتنع. وقوله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار فيه طلب ما يتعلق بالآخرة عموما في كل موطن، ومنها هذا الموطن، لأن المعول على معاني الآخرة، فلا يغيب عن الإنسان عند طعامه أو شرابه أو غيره من أمور دنياه أن يكون نصب عينيه أمر الآخرة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، إنما عينه على الآخرة وما فيها من جنة ونار، يدعو الله تعالى رغبا في جنته وهربا من ناره. وهذا دأب الصالحين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب استحباب قول صاحب الطعام لأضيافه عند تقديم الطعام كلوا أو ما في معناه. اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام بسم الله أو كلوا أو الصلاة أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل، ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم، ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا لا بد من لفظ، والصواب الأول، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك محمول على الاستحباب. باب استحباب قول صاحب الطعام لأضيافه عند تقديم الطعام كلوا أو ما في معناه، يعني المقصود أنه لا يكتفي بوضع الطعام، وإنما يحثهم عليه ويعني ينشئ لهم من الألفاظ ما يكون فيه تحفيزا وتشجيعا وربما كسرا لحشمة البعض أن يأكل أو نحو ذلك، وأن هذا يستحب. قال اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عندك لضيافه وأنت في نسختك. نعم. والضيف يطلق على الواحد وعلى الجماعة، والذي عندك أيضا من التحريف لضيافه، فإن الضيف يقال ضيف وأضياف، والضيف أيضا للواحد والجماعة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ كانوا جماعة من الملائكة. أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام بسم الله أو كلوا أو الصلاة أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل، ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم، ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. يعني هنا مقامان، إذا وضع الطعام فقد أذن، وهذا يفهم بالقرينة، قرينة وضع الطعام تدل على أن صاحب الطعام أذن فيه، فلا نفتقر إلى أن يقول لنا كلوا أو تفضلوا أو نحو ذلك، والقرينة ظاهرة، كما يعني نرى السقايات في الطرق من المبردات ونحوها فنشرب، ولا ندري من الذي وضعها، ولسنا بحاجة إلى أن يأذن لنا، فقرينة وضعها في قارعة الطريق تدل على أنه إنما وضعها لكي يشرب المار والذاهب، ولا يفتقر هذا إلى إذن. لكن قد تقتضي القرينة عدم الأكل، كأن يكون صاحب الطعام واقفا ويظهر من شأنه أنه ينتظر يعني آخر، كما لو كان كبيرا أو نحو ذلك، فنفهم منه أنه يريد أن نتأخر حتى يأتي هذا الكبير أو الفاضل الذي العادة أن ينتظر، هذه قرينة تدل على أننا ننتظر. إذا انتفت هذه القرينة فالأصل أنه إذا وضع الطعام أكلنا ولا نحتاج إلى إذن، لكن يستحب مع هذا أن ينشئ صاحب الطعام يعني ليس إذنا بهذا المعنى، وإلا وضع الطعام إذن كما ذكر أهل العلم، وإنما ينشئ من الألفاظ ما فيه يعني تودد وتلطف ويعني حسن أدب مع من يطعم، كأن يقول بسم الله يعني كلوا بسم الله، أو كلوا، وكلوا هذه قد تكون في بيئة دون بيئة، فقد يكون فيها جفاء عند بعض الناس فليقول لهم كلوا، وقد يكون الأمر واسعا عند بعض الناس، فالاختيار اللفظ في الحقيقة هذه ليست أشياء توقفية، وإنما المصنف قالها على سبيل التمثيل، فيختار كل إنسان اللفظ الذي هو أليق به وأنسب ببيئته، ولا يقول أقول لفظا قد يعني يعد نوعا من الخلاف يعني ما يليق ولا ينبغي. وأما قوله أو الصلاة يعني يقول لهم الصلاة، هذه لم يظهر وجهها ولم أرى أحدا تكلم عنها من الشراح، وفي شرح ابن علان قالوا أما قوله الصلاة ثم هناك بياض، كأنه كان يريد أن يتكلم ولم يتكلم أو نسي، ولكن يمكن أن يتصور أنه إذا قال الصلاة يعني كأنه يقول أدركوا الصلاة يعني نأكل قبل الصلاة مثلا، هذا وجه، أو لعله قصد الصلاة بمعنى الدعاء مثلا، يعني تدعون يعني لصاحب الطعام أو نحو ذلك، على كل حال الأمر في هذا قريب. قال أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل، ولا يجب هذا القول، يعني يكفي وضع الطعام ولا يجب أن يقول لهم يعني تفضلوا أو كلوا أو أكرمونا أو هلا يعني أو ألا تأكلون كما قال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. قال بل يكفي تقديم الطعام إليه، ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا لا بد من لفظ، يعني إذا وضع الطعام هذا لا يكفي، لا بد أن يقول لهم كلوا، والصواب الأول، هذا الصحيح، الصواب الأول أن وضع الطعام يعني يكفي للبدء في الأكل ما لم تظهر قرينة أخرى. وما ورد في الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك محمول على الاستحباب، يعني في بعض الأحاديث كحديث أبي بكر لما وضع ابنه الطعام للناس ونحو ذلك وقال لهم كلوا ونحو ذلك من الألفاظ، هذا محمول على الاستحباب، والأمر في هذا قريب كما تقدم. قال بعضهم يحرم على الضيف أن يأكل فوق الشبع، لأن هذا ليس طعامه، يعني يأكل دون يعني إلى أن يشبع ولا يزيد على هذا. وخصه بعضهم بما إذا لم يعلم رضا المالك، وإلا في الأصل أن الطعام موضوع ليأكل الإنسان على عادته، ولا حرج من الأكل إلى الشبع وفوق الشبع أحيانا، وإن كان هذا خلاف الذي ينبغي الإنسان يأكل إلى أن يشبع ربما قبل ذلك، لكن بعد ذلك هذا من رحمة الله عز وجل، خصوصا ببيئاتنا وعاداتنا، أن هناك نصوص تفيد أنه أحيانا لا بأس، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال اشرب أبا هر فشربت، قال اشرب أبا هر فشربت، قال اشرب أبا هر فشربت، قال اشرب فقلت والله لا أجد له مسلكا، يعني شرب إلى الشبع وما بعد الشبع. لكن هذا في شأن أبي هريرة، كان يبقى أياما لا يأكل، فكأنه يعني يدخر، وهو يعلم من الغالب أنه سيبقى أياما بعدها لا يجد طعاما، فلا تقول والله حديث أبو هريرة هذا يعني جاء على يعني الوجيعة، ونحن دائما في كل يوم بل في كل وجبة لا نأكل حتى نقام من ولولا أنهم أقامونا لربما متنا بجانب الطعام. هذا من قبيح العادات التي لا تليق بصاحب الديانة، ويحتاج إلى نوع من المجاهدة، والمجاهدة كما تجاهد في كل شيء، يعني أحيانا تريد أن تأكل وتقول خلاص نجرب يكفي هذا، وبعد دقائق ثلاث خلاص يستوي الأمر، عند من شبع يعني نصف الشبع أو كمال الشبع يستوي، لكنها شهوة وعادة ونحو ذلك. المجد على كل حال يجتهد في الإقلال من الأكل، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا، وأنت ترى هذا، يعني أول ما تأكل يعني يحدث نوع من الغفلة، لأن المعدة تثقل وتجرك إلى يعني نوع من النوم سواء كنت تحتاجه أو لا تحتاجه. كل شيء يحتاج إلى أن تفتش في عاداتك وفي أحوالك وفي يعني ما درج عليه الناس من عوائد ونحوها، فتصحح ما يحتاج إلى التصحيح وتبقي ما تراه حسنا. باب التسمية عند الأكل والشرب. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك. باب التسمية عند الأكل والشرب، وذكر فيه جملة من النصوص، وهذا هو الأصل كما تقدم. والتسمية أن تقول بسم الله، بخلاف البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا سيأتي يعني مناقشة المصنف في اختياره في هذا الباب. التسمية هي الواردة أن تقول بسم الله، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذه تسمى البسملة. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعني غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ومعها ابنها عمر، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 9 سنين، فكان صبيا صغيرا يحتاج إلى تأديب وإلى يعني تعليم وإلى تربية، ووفق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيا لسعادته. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك. وقوله سم الله هو الشاهد، التسمية عند الأكل والشرب، فقوله وكل بيمينك هذه إضافة في الحديث يعني مزيد من البيان. وقوله كل بيمينك، قال بعض أهل العلم الأمر الاستحباب، والصحيح أن الأمر هنا للوجوب، قال الحافظ ابن حجر: ويدل على الوجوب ورود الوعيد في الأكل بالشمال، والوعيد هنا كثير، من مثل حديث الصحيح: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، والتشبه بالشيطان هذا قبيح. وأصرح منه في الوعيد حديث مسلم أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال له: لا استطعت، ثم قال: ما منعه إلا الكبر، قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يقول لا استطعت كبرا. وكيف يليق بمسلم أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيرده ويقول لا أستطيع، كل بيمينك، كان لو كان موفقا لقال نعم أفعل ويجتهد ويحاول حتى لو لم يكن يعني من عادته، لكن الرجل كأنه تكبر وقال لا أستطيع، كعادة كثير من الناس إذا دعوته إلى خير تعلل بالعادة، قال لك هكذا خلقت، هذه طبيعتي وهذه نشأتي وأنا لا أغير شيئا مما اعتدته، هذا عادة يدل على الكبر وأن الإنسان يعني يتكبر أن يقبل النصيحة، وهذا قبيح عموما وأشد قبحا إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني من تعبدنا الله تعالى بطاعته، وهو من هو مكانة وشرفا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا التكبر على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كبيرة من عموم الكبائر كما لو تكبر على غيره من الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه أن لا يستطيع أن يرفعها، ثم علل ذلك قال ما منعه إلا الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة فشلت يمين الرجل، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود أن الصحيح أن الأكل باليمين واجب لورود الأمر به هنا، ولأن الأكل بالشمال من عادة الشيطان الذي يعني يأخذ الشمال من كل شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بهذا ودعا على من أبى. يبقى إشكال العادة، والعادة يعني تجبر بالاستعانة بالله عز وجل واستعظام الأمر، وينبغي أن ألا يترك الصغير حتى تصبح له عادة، وإنما هذه بداية التربية، إذا وجدنا الولد يكتب بشماله أو يأكل بشماله أو نحو ذلك دربناه وأقمناه على هذا وصبرنا عليه حتى يسهل يعني تعليمه وتأديبه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي حديث حسن صحيح. في مسألة الأكل باليمين لو أن الرجل احتاج أن يستعمل شماله على سبيل المعاونة فالأمر فيها واسع، بخلاف ما لو أكل بالشمال استقلالا، يعني هب أن الشيء المحمول الذي يحمله إلى فمه كما لو كانت قربة كبيرة يشرب منها أو يعني نحو ذلك مما يحتاج إلى الاستعانة بالشمال فلا بأس، المهم أنه إذا يعني اكتفى بيد واحدة على ما هو الغالب والأصل فإنه يكون باليمين، لكن إذا احتاج فاستعمال الشمال بحكم التبعية لليمين هذا لا بأس به، لكن الأصل أن اليمين هو المحمود والممدوح شرعا ولسانا ودينا ودنيا، ولهذا قال شاعرهم أب لي في يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك، يعني هذا مستقر في لسان العرب أن ما كان جهة اليمين فهو ممدوح، فالرجل حتى يعني يقول من باب الكناية أب لي في يمنى يديك جعلتني فأفرح أن صيرتني في شمالك، يعني تجعلني في يمين يدك أم في شمالها، فإن اليمين يستحب في كل شيء. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وهو كذلك بشواهده التي يتحسن بها. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، هذا هو الأصل أن الإنسان يسمي الله تعالى عند بداية الطعام، كما في الحديث الماضي حديث عمر بن أبي سلمة سمي الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قد يعرض النسيان والنسيان من الشيطان، وعلة يعني اجتهاد الشيطان على نسيان الإنسان للذكر عند الطعام ظاهرة، أنه لا يأكل إلا بهذه الطريقة، ينسى الإنسان فيشاركه الشيطان طعامه، ف فإذا لم ينسى خرج الشيطان بلا يعني فائدة أو مصلحة. ومن علة ذلك أن الشيطان عدو للإنسان فيبعده عن ذكر الله عز وجل عموما، سواء له مصلحة كإرادة الطعام معه أو ليس له مصلحة. ومن ذلك أيضا أن الشيطان حريص على يعني تنغيص وتنكيد ابن آدم، وهذا مما يؤذي المؤمن أن ينسى شيئا كهذا وما يترتب عليه من خلاف البركة، يفرح بهذا الشيطان. على كل حال فليذكر اسم الله تعالى، يعني يقول بسم الله، وهذه الباء في بسم الله للاستعانة، يعني آكل مستعينا بسم الله أو للمصاحبة. ويقدر المتعلق آكل، يعني بسم الله آكل. والجار والمجرور في محل الحال من فاعل الفعل المقدر الذي هو آكل، يعني آكل أنا، يعني حالي أنني آكل بسم الله. أوله وآخره منصوب على الظرفية، يعني أول الطعام وآخر الطعام، هذا هو الجيد كما قاله بعض أهل العلم. ويجوز تقدير فيه، يعني في أوله وآخره، ويبقى عمل هذا المقدر، فيقول بسم الله أوله وآخره، يعني في أوله وآخره. والأولى أيضا أوله ممكن أن تكون منصوبة على نزع الخافض أيضا. قال ويجوز في تقدير، أو يجوز تقدير فيه، يعني بسم الله في أوله ويبقى عملي. هذا ما ذكره الشراح. ولو قال بسم الله أوله على سبيل يعني أن أوله تسمية وآخره تسمية لا بأس، لكن أولى الأقوال بسم الله أوله وآخره ثم أوله وآخره. والمعنى في قوله بسم الله أوله وآخره ليس كما قد يظهر، يعني في أوله وآخره فقط والوسط يسقط، وإنما هذا يعني من باب أوله وآخره، أو أوله وآخره، يعني بسم الله في جميع أجزائه، كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يعني تنبيها على أن رزق أهل الجنة دائم. ولهذا قال تعالى أكلها دائم، ولم يقل في البكور والعشي فقط، وإنما بكرة وعشية، يعني في عامة الأوقات. فكذلك بسم الله أوله وآخره، يعني نأكل متبركين بسم الله في عامة الطعام من أوله إلى آخره. أفادنا هذا الحديث أن الإنسان قد ينسى في أول الطعام، فإذا نسي فإنه يشرع له أن يقول بسم الله أوله وآخره أو أوله وآخره، وأن هذا يجبر كما سيأتي في بعض النص أن الشيطان إن كان طعم شيئا فإنه يستقيء ما طعمه، ومن ثم ينتصر الشيطان الإنسان من شيطانه، ويعود الشيطان مدحورا على ما ينبغي له. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. نعم. روينا في صحيح مسلم حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته، هذا الحديث تقدم في أوائل الكتاب في أبواب دخول البيت، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لأن الرجل ذكر الله عند دخوله فقال الأذكار المعروفة لما يعني رجع إلى بيته، وعند العشاء كذلك يعني عند الطعام، إذن لا يبقى للشيطان نصيب. قال الشيطان يعني يقول لإخوانه ويقول لأعوانه وأولاده ورفقته، والشياطين كذلك يعني أسر وجماعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للإنس والجن. قال الشيطان يعني لهؤلاء من رفقتي لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني لا يحصل لكم مسكن ولا طعام، لأن صاحبه سمى الله. والحديث على ظاهره أن ذلك سبب لمنع الشيطان، فقال بعضهم على المجاز، يعني المقصود رفع البركة، وإن يعني المقصود لا مبيت ولا طعام، يعني ترفع البركة إذا لم يسمي، فيشارك الشيطان مشاركة معنوية المقصود منها رفع البركة. ولا حاجة إلى مثل هذا، وإنما الأصل أن الحديث على ظاهرها وهذا الصحيح، أن المقصود يعني المعنى الحسي، وأن الشيطان فعلا كان سيأكل ويبيت، وأنه بالتسمية لا يأكل ولا يبيت. وعموم النصوص يجب إعماله على ظاهرها ما لم يعني يظهر خلاف ذلك بالقرائن المعروفة. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني أول ما يدخل وينسى التسمية يفرح الشيطان ويقول لرفقته أدركتم المبيت، يعني باقي كمان يعني فرصة وتتعشون، الآن أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. والحديث فيه أن الشيطان يأكل، وهذا الظاهر الذي ذكر في نصوص كثيرة. وهل يتزوج؟ بعض الناس يعني مولع بالأسئلة الغريبة. سئل الشعبي في هذا قال هذا عرس لم أشهده، وهذا يعني من ظرف أهل العلم، لأنه لو أجابه قال والله، فلما سئل هل يتزوج الشيطان قال هذا عرس لم أشهده، ما كنت حاضر، يعني كأنه يقول يعني ما لك أنت وما هذه الله. على أن بعض أهل العلم تكلم في هذا، فقال بعضهم لا يكون منهم زواج ولا نكاح ولا نسل، وقال بعضهم بل بعض أنواع الشياطين فيها تزاوج ويعني نسل ونحو ذلك. والأولى أن نسكت عما سكت عنه الشر حتى لا يستجرنا الشيطان إلى البحوث التي يعني لا علاقة لها. كان كثير من أهل العلم يمتنع عن الجواب فيما يعني لم يقع، وهذا كثير في الصحابة رضي الله عنهم، هل وقع هذا؟ أول ما يسأل، فإذا قالوا لا قال فدعونا فإذا وقع تجشمناه لكم، يعني ما لم يقع فنحن لا نتكلم فيه. وهذا من فقه الصحابة، قلت يعني كلماتهم وكسرت أعمالهم. لكن نحن ترى الرجل لا يحسن الوضوء ويتكلم في اتفاقية الجات والاستنساخ وهو لا يعرف إيش هذه المعاني، فضلا عن المعاني الشرعية والفتاوى، وهذا من كثرة الكلام في غير فائدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعاه أبو طلحة وأم سليم رضي الله عنهما للطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا الله تعالى، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة تكسير الطعام بين يديه المشار إليها قبله، لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا الله تعالى، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. والحديث المصنف اختصره، ويعني له قصة طريفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أبو طلحة يعني أثر الجوع باديا في وجهه، ويعني شق عليه ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كان أشق شيء عليهم إزاء النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته يتأذى، وكان أحب شيء إليه، فذهب إلى أم سليم مهموما وقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ عليه الجوع، هل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا يعني شيء يسير يكفي للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يعني شاه صغير، داجنة، ليست شاه، داجنة يعني ترعى في بيت، سخلة صغيرة. قالت إذن للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فقال يا أنس خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فبعض الروايات يأتي معه رجل أو رجلا، فذهب يعني أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن أبي يدعوه ويتكلم بصوت خفيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل من معه يعني قوموا، وأخذ كل ال... جاء أبو طلحة يستقبل رسم وحده، فإذا بالموكب كله جاء، فدخل إلى يعني امرأته وهو مهموم، يعني يقول الرسول جاء والناس معه. وهنا يظهر يعني أدب أم سليم وفقهها وديانتها ومنزلتها في الإسلام. أول يعني ما رأت ذلك قالت الله ورسوله أعلم. انظر الأدب، يعني إذا هو جاء بالجماعة وإحنا دعنا وحده وجاء بهم الله ورسوله أعلم، يعني الله ورسوله أعلم. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله، لأن الوحي ينزل، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفزلك أحد يقول الله ورسوله أعلم أو الله أعلم ورسوله كما يقول بعض الناس، وإنما يقال الله أعلم فقط. من النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فمن أدب أم سليم أن تقول الله ورسوله أعلم، يعني لابد أن هناك سرا أو حكمة علمها، أو أن هناك عجبا سنطلع عليه وقد كان، ويعني كان فيه ما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا أخذ الطعام وبرك عليه ودعا وقال لصاحب البيت إذن لعشرة، وقيل لماذا لم يجلسوا جميعا مرة واحدة وإنما قال أذن لعشرة؟ قالوا في ذلك يعني لئلا يقع نظرهم إلى الطعام فيتقلوه، يقولون يعني أتيت بنا جميعا لأجل هذه الجفنة فتذهب البركة. وقيل يعني أو لأن الإناء لم يسع استدارة أكثر من عشرة، لأن الثمانين لا يجلسون على إناء واحد وليس إلا إناء واحد. وقيل لأن المكان لا يتسع لأكثر من هذا، ولعل هذا أولى الأقوال إنه عشرة عشرة، لأن البيت بيوت الصحابة كانت يعني صغيرة وقليلة، وما كان عندهم يعني الغرف التي من ورائها غرف ومن خلفها وتحتها وإنما هي غرفة، البيت يعني يطلق على الغرف هي غرفة واحدة، فدخلوا فالمكان لا يتسع لأكثر من عشرة. هذا يبلغهم المقيل، وقد بلغوا والحمد لله وحطوا رحالهم في الجنة، وأنت بغرفك الكثيرة والدور الأول والثاني والشقة التي في الإسكندرية والشقة التي وراءها في الله أعلم إلى أين يذهب بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فدخلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا الله تعالى، وهذا الشاهد كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، بل في تكملة الحديث ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثمانين، وأكل أهل البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا سؤرا وبقي طعام كمان من بل في بعض الروايات يقول لها يا أخت بني فراس ما الذي حدث في الطعام؟ تقول لا والله إنه لكما هو، يعني الطعام زي ما يعني الجماعة ما غرمونا شيء، جاءوا وأكلوا جميعا والطعام باق كما هو. وهذا تواتر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه، وهذا ببركته بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم التي ما تزال يعني تحل على المسلمين جميعا ببقاء الإيمان في قلوبهم وظهور هذا الدين ويعني سلوك الناس لسبل مراضي الرب سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرة والأولى. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وهذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتقدمون بين يديه لا بكلام ولا بفعال ولا بموقف، بل كان إذا سألهم في شيء يعرفونه يقولون الله ورسوله أعلم، ويتركون له يعني أن يبدأ بالكلام إلا إذا عرفوا أنه يريدهم أن يتكلموا. حتى لما قال أي يوم هذا أي شهر هذا هم يعلمون، ولهذا سكتوا لعله يغير اليوم أو الشهر أو يقول شيء، لعل هناك وحيا قال أليس يعني ذا الحجة، أليس يوم النحر، أليست البلدة، يعني هذا من أدبه، وهذا الأدب متأكد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني محيد عن هذا، وهو أدب أيضا يعني ينبغي مع كل كبير، كل من كان كبيرا من أهل العلم والفضل وأسنان الناس ومقدموهم ينبغي أن يتأدب معهم، فيكبر الإنسان، فإذا حضر مع كبير في سن أو هيئة أو قدر أو منزلة أو علم أو نحو ذلك فإنه ينبغي أن يتأسى بالسلف في هذا فيبدأ به ولا يفتات عليه. وما يزال الخير في الناس إذا عرفوا كيف يوقرون كبراءهم. قال لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية، والجارية البنت الصغيرة، كأنها تدفع يعني كأن شيئا يدفعها دفعا لهذا السلوك، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها يعني منعها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، صح التشكيل حتى إذا مرت السنون وكانت حياة لا تجد التشكيل غلط، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. وانظر إلى ذكر الأعرابي هنا، الأعراب يعني أقل علما أهل البادية، ليس عندهم يعني علماء وليس عندهم يعني اعتياد لمدارسة الوحي ونحو ذلك، مع الجفاء الفطري الذي عندهم فهم أهل لمثل هذا، أشبه يعني الجواري والصبيان ممن لم يتعلموا، وهذا أثر البيئة. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، كأن شيئا يدفعه إلى أن يسبق إلى الطعام، وهذا فيه إشكالان خلاف الأدب، الأول أنه لم يسم، والثاني أنه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قارن بين موقف الطفل الصغير وبين موقف الأعرابي وبين سادات الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الفرق بين العلم والجهل وبين الأدب والجفاء. فأخذ بيده يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، يستحل الطعام يعني يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اسم الله تعالى، يستحله يعني يراه حلالا جائزا لنفسه في هذه الحالة، إذا يعني بدأ إنسان في الطعام من غير ذكر اسم الله تعالى، وبدون ذلك لا يستحله يعني لا يستطيع أن يطعم. وإنه جاء بهذه الجارية، إذن من الذي كان يدفعها ويدفعه؟ الشيطان. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به يعني الطعام، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده الشيطان، إن يده في يدي مع يدهما، يعني صراع على الطعام حتى يمتنع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقود هذه المعركة لإخراج الشيطان، ولهذا بادر قال ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، بادر بالتسمية حتى لا يشارك الشيطان الناس في الطعام. وينبغي أن يسمي كما قال المصنف في شرح مسلم، ينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، يعني إذا اجتمع جماعة من الناس فالذي يستحب أن يسمي كل منهم، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعي، يعني لو أن رجلا سمى والباقي ما سمى وهم على طعام واحد طرد الشيطان بتسمية الواحد، وفات الآخرين لاستحباب، كان ينبغي أن يسمي كل منهم، لكن واحد إذا سمى فإن هذا يعني كاف، ولأن المقصود يحصل بواحد، هذا أشبه بما لو سلم الرجل على جماعة فرد واحد فإن الأمر يعني يحصل برد الواحد، وإن كان ينبغي للكل أن يرد. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قلت: مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه، ولا يعرف له غير هذا الحديث، ويعني في إسناده ضعف كما أشار غير واحد من أهل العلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك تعجبا لما كشف له يعني ذلك الأمر، لأنه لما قال بسم الله أوله وآخره عرف أنه ما كان سمى قبل ذلك، وإلا لو كان يعرف أنه ما سمى لأمره بالتسمية في أول الأمر، وإنما ضحك لما كشف له ذلك الأمر وجاءه الوحي بما قال. ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. استقاء يعني طلب القيء، يعني أخرج ما فيه ما في بطنه واستفرغ ما في بطنه. هذا محمول على الحقيقة كعادة يعني، أو كالذي ينبغي في مثل هذه النصوص، الحمل على الحقيقة هو الأصل، ولا يلجأ إلى المجاز إلا يعني إذا كان هناك ما يستحيل معه الحمل على الحقيقة. والمعروف أنه مثل هذا كله جائز، وما دام جائز يعني ممكن الحصول فلا داعي للي أعناق النصوص. استقاء الشيطان، استقاء الشيطان، ولا يلزم منه غسل الإناء، هذا مش طال استقاء، لأنه ما قال استقاء في الإناء حتى نغسله، وإنما هو استقاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قلت: مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين، يعني منقوطتين الشين والخاء، وتشديد الياء. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية، وهذا ظاهر وقد أشرنا إليه. وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما، وهذا التنوين تنوين الطعام للتنكير وليس للتكثير، لأن التكثير يأباه أنه أكله في لقمتين، لأن طعاما إذا نونت قد يقصد التكثير وقد يقصد التنكير. الظاهر هنا التنكير، لأنه التكثير يأباه أن يكون الرجل أكله في لقمتين. كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، يعني خلص على الطعام والجماعة جالسين، لقمة والثانية ما بقي شيء. نعم. وأيضا أعرابي، يعني دايما مثل هذا، يعني وإلا لو جاء صحابي من الصحابة يستحي الطعام، لو كان قليلا يستحي أن يأكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوفره للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأعرابي أعراب مطبوع على الغلظة والجفاء، لا ينتبه إلى كثير من هذه المعاني التي اعتادها أهل الحضر. على أن للأعراب يعني أيضا منازل في الشرف، وهم أهل اللسان وأهل اللغة، ويذهب إليهم بالأولاد حتى ينشأوا في صحة وعافية وسلامة لسان واستقامة. وأما معاني الديانة فهي مشتركة، وإن كان يعني كثير من الأعراب أقل لغياب العلم وطبع الجفاء ونحو ذلك، لكن يعني أنصفهم الله تعالى، قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. وإن كان هذا تأخر بعد قولي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول، يعني لغيابهم في البادية عن مواطن العلم والعلماء. قال: فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، يعني كفاكم يعني وكفانا هذا الأمر ووفر لنا الطعام لو سمى، وذلك لأن الشيطان ينتهز الفرصة وقت الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ومن ثم أكل الطعام معه أو أكل الشيطان معه وانتهى. وهذا تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها، يعني موقف كهذا لو سمى لكفاكم، بركة التسمية يعني يتأثر بها الطعام والحاضرون. وهذا الحديث حسن، وهو يعني جزء من الحديث المتقدم هذا. قال بعد هذا ما تقدم في ثاني أحاديث الباب: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا حديث واحد قطعه المصنف هنا. بقي معنا حديث: وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم ويقول بسم الله أوله وآخره، كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك، والله أعلم. آخر أحاديث الباب. قال: وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وهذا الحديث موضوع كما أشار أهل العلم، ولا ينبغي ولا على شرط المصنف، فإن شرط المصنف العمل بالحديث الضعيف، وهذا الحديث موضوع وليس يعني ضعيف، ليته يعني ما ذكره. وإذا كان على هذا الحال فإنه يعني لا يتعبد به، إذا نسي أن يسمي على طعامه فيسمي، إذا نسي أن يسمي يسمي، لو كان في آخر الطعام يسمي. طب ولو انتهى الطعام وما نسي ما تذكر إلا بعد أن رفع الطعام؟ قال بعض أهل العلم خلاص يعني فات الأمر، وقال بعضهم بل يسمي حتى بعد انتهاء الطعام لإرغام الشيطان وغيظه ولكي يستقي الشيطان يعني ما أكل، والأمر في هذا واسع. المهم أنه لا يقرأ قل الله أحد ولا قل أعوذ برب الناس، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت المصنف: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، هذا الذي ينبغي، يعني ولا يتهاون ثم يقول أقول بسم الله أوله وآخره، وإنما ينبغي أن يفعل هذا. والمصنف يريد أن يشير إلى أن هذا عموما حتى لو كان جنبا أو نحو ذلك فإنه يسمي أيضا. فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم. والمقصود يعني أنهم ألحقوا، وهذا كلام الشافعية، ألحقوا هذه الأحوال بالحال المنصوص عليها. الحال المنصوص عليها إن نسي أن يذكر في أول الطعام يذكر أو يذكر الله تعالى عندما يتذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. طيب لو كان تعمد هذا شأن آخر غير الناس، أو كان مكرها أو كان عاجزا لعارض آخر ألحق هذه الأحوال بالحال المنصوص عليه بجامع الترك في الكل، ما دام المقصود أنه إذا ترك فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، هذا المقصود بجامع الترك، ولأن المقصود إزاء الشيطان وأن يتقيأ ما أكله ونحو ذلك. استحب أن يسمي للحديث المتقدم ويقول بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه، لأنه قال في الترجمة في التسمية عند الأكل والشرب، فكل ما جاء في ذلك في طعام أو شراب فالأمر واحد. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ويستحب أن يجهر بالتسمية، يعني يرفع صوته حتى يسمعه من كان حاضرا، والعلة ظاهرة، قال ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك والله أعلم، تنبيه إن كان مع أقرانه أو من هو يعني أعلى منه، وليقتدى به إن كان مع من هو أقل منه أو إن كان يعني صاحب وجاهة وعلم وفضل، فإن الناس يتأسون عادة بكبرائهم، وليس المقصود يعني أن يرفع صوته على نحو مزعج، وإنما يعني في إشارة لطيفة إلى من حضر بالتسمية. بقي معنا سطرين يتم المعنى بهم إن شاء الله. فصل فيما يجزئ من التسمية. من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها، فاعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت التسمية، وسواء في هذا الجنب والحائط وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين، نص عليه الشافعي رحمه الله، وقد ذكرته عن جماعة في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة. نعم. قال من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها، فاعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا التفضيل ليس هو الأفضل في الحقيقة، ولهذا قال الحافظ في الفتح لم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، وهذا صحيح، ليس هناك دليل خاص لأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل الأصل في هذا أن إذا ذكرت التسمية أن يقال بسم الله، وبسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة، وأما التسمية فالاقتصار على بسم الله، فالصحيح أنه لا يزيد على بسم الله في المواطن المأمور فيها بالتسمية عموما، وأما المواطن التي ورد فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما لو كان عند قراءة القرآن ونحوه فهذا له شأن آخر. قال فإن قال بسم الله كفاه وحصلت التسمية. نعم. بل ينبغي أن لا يزيد على هذا، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما، يعني حتى لو كانت، لأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من يعني القرآن، آية من القرآن في سورة النمل، وعند كثير من أهل العلم الحائض لا تقرأ القرآن على يعني تفصيل هناك، والذي يعني الصحيح أنه لا بأس بهذا، لكن على قول هؤلاء فينوون بها عدم القرآن وإنما الذكر، حتى خروجا من قول بعض أهل العلم، يعني عندما يقول لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن قالت تقصد به ليس الآية والقرآن، وإنما تقصد يعني التيمم بذكر الله ونحو ذلك، لكن الأمر أوسع من هذا والحمد لله، يسمي يعني الجنب والحائض وغيره. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فيسمى واحد منهم أجزأ عن الباقين نص عليه الشافعي رحمه الله، وهذا تقدم الكل يسمي، ويعني الحرج إذا لم يسموا جميعا، فلو سمى بعضهم انتفع يعني الجميع، انتفع الجميع من وجه، وهو عدم مشاركة الشيطان، ويعني خسر يعني من لم يسمي أنه فاتته السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله بعدم الاعتياد أن يكون وحده في مرة فلا يسمي كما اعتاد فيأكل الشيطان معه، ولهذا ينبغي الإنسان يحرص على التسمية. قال وقد ذكرته عن جماعة في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة، وهذا آخر الباب والحمد لله رب العالمين. كيف نجمع بين لو سمى لكفاكم وقول الشافعي لو سمى واحدا طرد الشيطان، هو نفس المعنى. لو سمى لكفاكم، يعني لو سمى هذا الواحد لكفاكم، يعني أمركم. هل المبيت مثل هم سموا في الأول في الحديث؟ إيه؟ لا، هو يقصد لو سمى هذا الذي بدأ يأكل، لو سمى يعني هذا الأعرابي، وليس في أنه سمى في الأول. لا، ده بيحكي حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من عاداتنا ألا نضع أيدينا حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، دي طريقتنا. وفي هذه المرة قبل أن يأكل وقبل أن نضع أيدينا جاء هذا الأعرابي وأراد أن يسبق. واضحة ولا؟ هل المبيت مثل الطعام؟ إذا ذكر أحد أهل الدار دعاء الدخول ولم يذكر الباقون لم يستحل الشيطان المبيت؟ أي نعم، هذا الظهر. تربية الطفل على الكتابة بيمينه حتى ولو كان يكتب بشماله ولكنه يأكل بيمينه. طبعا الأكل أشد من الكتاب ونحوه، لكن أيضا يؤخذ من الأول، يعني الطفل في نشأته على أن يكتب باليمين ويدرب على هذا وهو يسير إن شاء الله. يذكر اسم الله بصوت مرتفع، نعم مرتفع على حسب الحاجة، وليس يعني يسمع غيره تنبيها وليس إزعاجا. يأكل بثلاث أصابع، هذا سيأتي وهذا صحيح. أن يأكل قبل النوم، يعني الطعام قبل النوم، ولو أن يعني يقول له لو كنت خارج البيت طول النهار، يعني يأكل ولا ما يأكلش؟ يا عم كل ولا يهمك. التنبيه على عدم الأكل قبل النوم يعني ليس مسألة شرعية وإنما مسألة طبية، وهو كلام حسن، لأن الطعام قبل النوم يعني يورث بعض السمنة ونحو ذلك، ويورث أيضا التخمة، وربما يعني. لكن لو أن رجلا خارج البيت طول اليوم ورجع، نقول له لا تأكل؟ لا يأكل، لابد أن يكون لك حكمة. لكن إذا أمكن كأن يكون جالسا في البيت ولسه النوم 3-4 ساعات، يتعشى بدري شوية، يقوم يهضم لو عايز يطلب علم، لو عايز يقرأ، لو عايز يصلي. إنما لو أخر الطعام هذا من باب النصيحة، لكن ليس فيه حرج شرعي. الفرق بين الشياطين والجن، نبدأ في الأسئلة إياها يعني. الجن عموم هذا الجنس، والشياطين مرضة الجن. يعني الجن فيه المؤمن وفيه الصالح وفيه من هم أفضل منا وفيه من يعني يخشعون لسماع القرآن، عموم الجن. لكن الشيطان لابد أن يكون شيطان، لابد أن يكون قبيحا، لابد أن يكون. فالجن أخص، الشيطان أخص من الجن. فكل شيطان هو جن، وليس كل جن يكون شيطان، بل منهم الصالحون. هل يجوز قول بسم الله بعده، أي بعد رفع الطعام؟ ذكرنا هذا. هذا خارج الموضوع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا. إيه؟ على استحباب التسمية، نعم. لا، هذا الأصل المجمع عليه، ثم بعد هذا قد يختلفون هل هي مستحبة أو واجب. وإنما الذي ذكرناه من الوجوب في مسألة الأكل باليمين دخلت هذه في تلك، نعم. لكن إذا قال أجمع على استحباب التسمية، يعني هو يأتي بالقدر الذي عليه إجماع، ثم بعد هذا هل تجب أو لا تجب، هذا بحث آخر.